بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في هذه الكلمات المباركات والتتمة الطيبة للعلامة العثيمين عليها رحمة الله في مسألة التكفير وما يتعلق به. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا يجوز التساؤل في مسألة التكفير، لأن في ذلك محذورين عظيمين: أولا، افتراء الكذب على الله، ثانيا، وصف المسلم بوصف مضاد، فهو مسلم تصفه بالكفر، هذا أيضا مما لا ينبغي الحذر من هذا الجانب. قال هنا، قال رحمه الله: فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين. هنا وصلنا؟ نعم. قال: فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين. الأمر الأول: دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب. صحيح. ولا تقولوا على الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا بد من النظر في دلالات الكتاب والسنة، وأن هذا مكفر ينطبق عليه الأدلة فقل ذلك، أما إذا لم يكن منطبقا على الأدلة فلا يجوز لك التساهل. قال الثاني: انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع. صحيح، لا بد من النظر في شروط التكفير وهكذا أيضا انتفاء الموانع عليه السلام. من هنا سيبدأ الشيخ في شروط التكفير، يذكر شروط التكفير وموانع التكفير، شروط التكفير وموانع التكفير. قال: ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره. وقد مرت معنا شروط التكفير. قال هنا: أن يكون عالما. أيضا من الشروط أن يكون مكلفا. اكتبوا هذا، أن يكون مكلفا، مسجلة لكن لمن أراد أن يكتبها في هذا الموضوع، أن يكون مكلفا، وأن يكون مختارا، وأن يكون مختارا، وأن تبلغه الحجة، وألا يكون متأولا تأويلا سائغا من الأدلة، وألا يكون متأولا تأويلا سائغا من الأدلة. قلنا: والتأويل في هذا الباب، التأويل في هذا الباب هو الذي له مسوغ من كلام العرب، وله وجه أيضا من كلام العرب، ويظهر أن صاحبه مريدا للحق. هذا تقدم معنا أم لا يا إخوان؟ تقدم معنا. أي نعم، ممكن تنقله من الموضوع الأول إلى هذا الموضوع حتى تتم الفائدة. قال: ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال: فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى، أي العلم، التبين هنا هو العلم. قال: ولكن هل يشترط أن يكون عالما بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره، أو يكفي أن يكون عالما بالمخالفة وإن كان جاهلا بما يترتب عليه؟ هذا هو الصواب، أن يكون عالما بالمخالفة وإن كان جاهلا ما هي العقوبة، سيأتي ما هو الدليل على ذلك. قال: الجواب الثاني، الثاني يعني أن يكون عالما بالمخالفة وإن كان جاهلا بما يترتب عليها. قال: الجواب الثاني أي أن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما تقتضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة. صحيح. ولهذا ماذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: احترقت، وفي رواية: هلكت يا رسول الله. طيب، هل يعرف ما هي العقوبة؟ لا، هو يعرف أنه وقع في شيء محرم ولا يدري بالعقوبة، ولهذا لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفارة لا يدري، لا يدري بذلك. قال: ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنا يرجم وإن كان جاهلا بما يترتب على زناه، وربما لو كان عالما ما زنى. صحيح، لو كان عالما ما وقع في الزنا، هذا المحصن يرجم حتى الموت. وأما البكر سواء كان ذكرا أو أنثى فحقه الجلد والتغريب سنة، يعني يغرب من البلد الذي وقع فيها المعصية إلى بلد آخر لمدة سنة. دليل هذا حديث عبادة بن الصامت رواه الإمام مسلم. ويوجد من ينكر هذا الحد، حد الرجم، ولكن لا عبرة بأقوالهم، وقد رد عليهم شيخنا يحيى، رد عليهم برسالة طيبة لما كان في مكة المكرمة. وأغلب من يتبنى هذه الأفكار، رد بعض الأحكام وكذا، أولئك دعاة الضلال، دعاة الضلال ممن تأثروا بأفكار الغربيين، من تأثروا بأفكار الغربيين فتراه ينكر مثل هذا الحد وهو ثابت، كان في القرآن ثم نسخ، نسخ لفظه بقي حكمه، الحكم الشرعي. والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة، أي حتى الموت فاجلدوهما البتة. وهكذا أيضا الأدلة في قصة المرأة الغامدية وفي قصة ذلك الذي زنى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورجمه النبي ماعز بن مالك وغيرهم، الأدلة كثيرة على هذا. فلا عبرة بارك الله فيكم بأقوال هؤلاء، أقوال هؤلاء التغريبيين. ونحن عند أن نقول هؤلاء التغريبيين أي الذين تأثروا بالغرب، لأن الغرب بلاد كافرة، بلاد كافرة. فأحدهم أذهب الله عز وجل بصيرته ومسخ الله فطرته، يذهب إلى بلاد الغرب فيتأثر بأفكارهم وينظر إلى بناتهم وجمالهن فيحتقر بلاده ويحتقر أيضا الإسلام ويحتقر الدين، وهذا مما لا ينبغي، هذا مما لا ينبغي. المسلم العاصي الفاجر خير من أولئك الكفار كلهم، خير منهم جميعا. بل نعال المسلم هذه التي يدخل بها الحمام أعزكم الله عندنا أحب إلينا من أولئك الكفار جميعا، نعاله التي يطأ بها. وصل إلى الحور العين، مش عارف أن هذه العارية قد تمتع بها أكثر من 1000 ووطئها أكثر من 1000 من أولئك الأنجاس، الأنجاس الأرجاس من اليهود والنصارى، هي قمامة تعتبر. أين الحور العين؟ هذه قمائم عند المسلمين المؤمنين، قمائم. أما الحور العين هذا يدل على خفة عقله. ما أحوج علي البخيتي وأمثاله إلى درة عمر رضي الله تعالى عنه، يضرب حتى تخرج البدعة من رأسه ويخرج الشر من رأسه والمعاصي هذه والأفكار التي علقت فيه. هو هذا يعني، الله المستعان. نسأل الله أن يسلط عليه، نسأل الله أن يسلط عليه الذي يؤذي دين الله، يؤذي كتاب الله وسنة رسوله، يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دينه. نسأل الله أن يسلط عليه من أولئك من جنسه من يهينه ويسومه سوء العذاب. الدين دين الله عز وجل وهو محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون. مهما حاولوا في إطفاء كلمة الله ونور الله عز وجل، نور الله ودين الله يقوى، وهذا فضل من الله. نعم. أول من أنكرها قبل التغريبيين هم المعتزلة، وعلى رأسهم شيخ المغيسي وغيرهم، وقد رد عليهم الإمام عثمان بن سعيد الدارمي، وكذلك الإمام ابن قتيبة في كتاب تأويل مشكل الحديث أو اختلاف الحديث. والغرب استغل هذه الروايات وأقوال المعتزلة ونشروها وبث السموم في المسلمين مرة أخرى. صحيح، صحيح. هذا يعني حصل من أولئك بشيخ المغيسي وأمثاله، أنكروا مثل هذه الحدود، أنكروا مثل هذه الحدود، والغرب أتوا بها لأن أولئك أصلا هم يدعون أنهم مسلمين وأنهم مثل الإسلام، بش المريسي والمعتزلة والأشاعرة والجهمية وغيرهم، فاستغلوا هذه الأفكار من هؤلاء الأشرار ثم بعد ذلك يعني نشروها باسم أنها من الإسلام وعلى ألسنة هؤلاء المرتزقة، هذا وصف لائق بهم، مرتزقة الدينار والدرهم. قال رحمه الله: ومن الموانع من التكفير، بارك الله فيك يا مشعل، قال: ومن الموانع من التكفير أن يكره على المكفر، أن يكره على المكفر. ماذا عندكم؟ أن يكره على المكفر عندي، والإكراه مانع من موانع التكفير، وسيأتي معنا الإكراه في آخر الكتاب درس مستقل إن شاء الله. قال: ومن الموانع من التكفير أن يكره على المكفر لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال: ومن الموانع أن يغلق عليه فكره وقصده، الإغلاق يسمى، بحيث لا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو غضب أو خوف نحو ذلك. صحيح، يحصل بعض الأحيان شدة خوف، يعني كنا في بعض الأماكن في جرف من الجروف لما كنا في دار الحديث دماج، فحصل أن المدفع ضرب على المكان، ففي أخ من الإخوة من شدة الفزع الذي حصل من شدة الانفجار كان يقول اغلقوا الباب، أصلا ما في باب، إحنا في جرف، كان يقول اغلقوا الباب. كيف يغلق الباب؟ ما في صخرة حتى. شدة خوف، شدة فزع، يعذر في مثل هذا. قال: ونحو ذلك لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم، حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. عجيب يا أخوان. وقوله هنا هذا هو الشاهد من الحديث أنه من شدة فرحه أخطأ، قوله هذا كفر لكنه عذر، أغلق عليه من شدة الفرح. قوله هنا: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه، صفة في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وهو فرح يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وليس فرحه سبحانه كفرح المخلوق. قال: ومن الموانع أيضا أن يكون شبهة تأويل في الكفر بحيث يظن أنه على حق، يكون عنده شبهة يظن أنه على حق وليس على حق، لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة، فيكون داخلا في قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. صحيح، هنا أخطأ بسبب التأويل، شبهة التأويل، وتقدم معنا التأويل وأنه يعذر بالتأويل، وهذا قول الإمام أحمد والإمام الخطابي والإمام البخاري، وهكذا أيضا مذهب الحنابلة، وهي فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. قال: ولأن هذا غاية جهدي فيكون داخلا في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في المغني، من هو الذي قال في المغني؟ ابن قدامة رحمه الله. قال في المغني: وإن استحل قتل المعصومين، اجعل تحت قولي وإن استحل خط، هذه مهمة، قيد مهم. قال: وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك، يعني يكون كافرا، الذي يستحل الأموال والأعراض يستحل أيضا الدماء هذا كافر. وإن كان بتأويل كالخوارج، فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم، هم استحلوا لكن عن تأويل، الخوارج استحلوا لكن عن تأويل، فيعذروا بالتأويل، يعني يعذروا من مسألة التكفير، أما أنهم يعذروا من هذه الدماء المعصومة لا، هم يتحملون جرمها. قال: وفعلهم ذلك متقربين به إلى الله تعالى، وما من خارج من هؤلاء الخوارج يقتل ويستحل الدم الحرام إلا ويعتبر هذا القتل وهذا الدم قربة إلى الله عز وجل، صلى الله السلام والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وهكذا أيضا لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. ما معنى بلح؟ قال العلماء: قد لا يوفق للتوبة، الذي يصيب الدم الحرام لا يوفق للتوبة إلا أن يشاء الله. قال رحمه الله إلى أن قال: وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم استحلال دمائهم وأموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم، ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم. وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا. صحيح أظهم يستحل المحرم لكن بتأويل. قال وفي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وبدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن. انظر سوء فهم عندهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب، كما حصل في قصة من يا أخوان مناظرة ابن عباس لهم لما ذهب إليهم وهم متجمعون، ذهب إليهم مناظرهم فكانوا يستدلون بآيات من القرآن يظنوها يظنوا أنفسهم أنهم على حق، فلما رد عليهم عبد الله بن عباس رجع منهم أكثر من 2,000 إلى 3,000 لما عرفوا الحق. معنى ذلك أن كان عندهم سوء فهم، قال فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم وصاروا يتبعون المتشابه من القرآن، المتشابه من القرآن كما حصل أيضا من صبيغ وغيره، أو بعضهم بعض أهل البدع كان يتبع المتشابه من القرآن، هو صبيغ يا أخانا مشعل، نعم، الذي يعني نفاه عمر وضربه، ضربه عمر رضي الله تعالى عنه. قال وصاروا يتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ في العلم، هم جهلة، ولا اتباع للسنة ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. وقال أيضا في المجلد 28 صفحة 518 من المجموع المذكور، أي مجموع الفتاوى، فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين. الصواب أنهم ليسوا بكفار متأولون، لكنه ذكر في المجلد 7 صفحة 217 أنه لم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيره. اكتبوا هذا مذهب جمهور العلماء عدم تكفير الخوارج. ولهذا ماذا قال علي بن أبي طالب؟ قال علي بن أبي طالب إخواننا بغوا علينا، حصل منهم بغي فهم بغاة، وقال من الكفر فروا، أي هم فروا من الكفر، هربوا من الكفر. ومن العلماء من كفر الخوارج واستدل بعض الأدلة، ومنها يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لكن الأقرب أنهم ليسوا كفارا. ها؟ مذهب الجمهور العلماء من الفقهاء وغيرهم. قال بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت عنهم الآثار في غير هذا الموضع. قال وفي 28 صفحة 518 أن هذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره، الذين يعني نصوا على أن الخوارج ليسوا بكفار، قال وفي المجلد 3 صفحة 282 قال والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يعني هم قاتلوهم على أساس أنهم معتدون وبغاة لا على أساس أنهم كفار. ولهذا سيأتي معنا أنهم لم يسبوا نساءهم ولم يأخذوا أموالهم، قاتلوهم قتال رد الصائل ورد الباغي والظالم. نعم. يعني يمرق من هذا في الضلال، يعني أول هذا الحديث على أن هذا يمرق بحيث يضل وينحرف ويعتدي ويبغي. من العلماء من فهم من هذا الحديث أنهم كفار يعني يخرجون من الدين، لكن هذا ما هو صحيح، فإنه ما كفرهم أحد من أهل العلم. طيب قد يمرق الإنسان في معصية من المعاصي وتقول مرق فيها، هل معنى أنه كفر؟ السارق ولو يعني العلماء فهموا كما ذكرت لك، يعني علي بن أبي طالب الذين اعتدوا عليه وقاتلهم ما كفرهم، الإمام أحمد بن حنبل أيضا ما كفرهم، فالعلماء فهموا من الحديث أنهم ضلال، معتدون يكف شرهم وبغيهم. أما أنهم يكفرون فهذا يحتاج إلى دليل واضح في تكفيرهم. وقد تقدم معنا أننا قلنا أن الخوارج على صنفين، منهم من تبلغ به بدعته إلى الكفر كالذين مثلا يردون آيات من القرآن، والذين يقولون بعقيدة البداءة أن الله لم يكن يعلم ثم علم. ومن العلماء من يقول الخوارج بدعتهم لم تصلهم إلى الكفر، كهؤلاء الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمور وغير ذلك، أكثرهم متأولون وجهال. قال رحمه الله: والخوارج المارقون، قوله هنا قال والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال ولم يكفرهم، ها يا أحمد، هذا كلام شيخ الإسلام، قال ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام، يعني رد بغيهم فقط، حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسبح ريمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن يكفر الأخرى. صحيح، يعني طوائف يكفر بعضها بعضا هذا ما لا ينبغي تكفير، وأهل السنة بفضل الله عز وجل هم أبعد الناس عن التكفير، ولهذا كانوا في عام 2011 يشيعون عن شيخنا يحيى، كنا في دار الحديث دمج، أنه يأمر بقتل المتظاهرين لأنهم كفار. قال الشيخ: معاذ الله أننا كفرناهم أو أمرنا بقتلهم، ولكن إذا اعتدوا، كان الشيخ يقول إذا اعتدوا على مؤسسات الدولة يكفون، الدولة لها أن تكفهم، يعني كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أما التكفير لا. قال رحمه الله: ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة، يعني إن كانت البدعة محققة فيها، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا، يعني مبتدع يقاتل مبتدع باسم الدين وباسم الجهاد في سبيل الله، مبتدع يقاتل مبتدع باسم الدين وباسم الجهاد في سبيل الله، فلا تأمن مبتدع يرد على مبتدع أو مبتدع يقاتل مبتدع أو مبتدع يكفر مبتدع، لا تأمنهم، كلهم ضلال، ابتعد عنهم جميعا. قال رحمه الله: وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه. صحيح، حقائق ما يختلفون فيه، كانت إذا غليت البيضة قالوا هذا كفر خرج من الملة، صلى الله السلام والعافية، هذا ما لا ينبغي. وهكذا أيضا زادت الأسعار قالوا هؤلاء ما يعني الكفار أفضل منهم، دخلوا في باب التكفير مباشرة يخرجوهم من الإسلام، هذا لا يجوز. قال رحمه الله: إلى أن قال: وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك، إلى أن قال في صفحة 288: وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على 3 أقوال في مذهب أحمد وغيره، والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآن عاد إلى مسألة العذر بالجهل، العذر بالجهل، وقوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وهذا في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة. نعم، يعني إذا كان هذا الذي يفعله هذا المكفر الذي يفعله جاهل يعذر بجهله حتى تقوم عليه الحجة، وغالبا أن الحجة قد قامت عليهم. يعرفون الإسلام، ولكن بعضهم يعرف إسلام أحمد إسلام صالح، أما الإسلام الحقيقي كثير من الناس يجهله الإسلام الحقيقي. لا بد من إقامة الحجة عليه الإسلام الصحيح والأدلة الصحيحة، أما أنه تكفره باعتبار أنه قد سمع مثلا أو كذا أو غير ذلك، هذا لا، يحتاج إلى إقامة حجة، لأن المسألة خطيرة، مسألة التكفير ليست بالسهل، وهي إلى العلماء. نعم، هذا المغيرة بن شعبة في الصحيحين. أقم عليه الحجة بالحكمة بالتي هي أحسن، وإن خفت على نفسك منه اجعل من يقيم عليه الحجة بطريقة يعني بعيدة لا تتصدر أنت ما دام أنه سيؤذيك، فإن لم يستطع ممكن تأتي بكلام عام، يعني قد تجتمع مثلا لا يفهم إلا يفهمون، يعني إذا اجتمعت معه في مجلس وفي ناس كثير وكذا ممكن تأتي بكلام عام، كلام عام يؤدي المراد، وهذا من إقامة الحجة. قال والحاصل، هذه الخلاصة، خلاصة ما تقدم. قال والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفرا، هذا واضح لا؟ اجعلوا هذا بين قوسين، كما يكون معذورا بما يقوله أو يفعله مما يكون فسقا، إذا كان قد عذر بالكفر فالفسق من باب أولى، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار وأقوال أهل العلم. هذا واضح يا أخوان؟ واضح. نزد لنا هذه القطعة حفظكم الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله. ما هي وقد يقولها؟ الضمير إلى ماذا يعود يا أخي مشعل؟ يعني لا، يعود إلى كلمة الكفر، لأنه ماذا قال هنا؟ قال هنا بارك الله فيك: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها أي كلمة الكفر، اكتبوا هذا من أجل تربط الكلام بعضه ببعض، وقد يقولها أي كلمة الكفر، قل اكتب الضمير يعود إلى كلمة الكفر. قال رحمه الله: وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما كان يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني هم طلبوا آلهة من دون الله عز وجل، هذا كفر لما كفر؟ كفر، لكن كان هذا الطلب منهم بجهل فعذروا، عذرهم الله عز وجل. قال: فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. على ما يخلصك من هذا اكتب أي من الوقوع في الشرك، أي من الوقوع في الشرك. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، حينما حذر الشيخ رحمه الله من أمرين، أحدهما خوف الإنسان على نفسه من أن يظن ما ظن هؤلاء في معنى التوحيد أنه هو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير. بيّن رحمه الله أن الواجب على الإنسان أن يكون على خوف دائما، صحيح، يكون الإنسان على خوف وجل أن يحبط عمله أو أن يضل أو يزل. ثم يذكر حال القوم الذين قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. انظر هنا، تجهلون، عذروا بالجهل. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. أقام عليهم الحجة وبيّن لهم أن هذا باطل ما يعملونه وما يقومون به. قال: فبين لهم أن سؤالهم أن يجعل لهم آلهة كما كان هؤلاء لهم آلهة من الجهل، فهذا يؤدي إلى خوف الإنسان على نفسه من أن يتيه في الضلالات والجهالات، حيث يظن أن معنى لا إله إلا الله لا أي لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله عز وجل. هذا قول من؟ قول كفار قريش: لا خالق ولا رازق إلا الله. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله وحذر منه وقع فيه عامة المتكلمين، أيوة الفلاسفة، المتكلمين والفلاسفة عامتهم، ومنهم من قال ليس لله وجود، نفى وجود الخالق سبحانه. قال: وحذر منه وقع فيه عامة المتكلمين الذين تكلموا في التوحيد، حيث قالوا إن معنى لا إله إلا الله أي لا مخترع ولا قادر. المخترع هذا لفظ فلسفي كلامي، أي لا مخترع ولا قادر على الاختراع إلا الله، ففسروا هذه الكلمة العظيمة بتفسير باطل لم يفهمه أحد من المسلمين، بل ولا غير المسلمين، حتى المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة أكثر مما يعرفها هؤلاء المتكلمون. ولهذا ستأتي معنا يا أخوان مسألة: أيهما أشد شركا، مشركي زماننا أم المشركين المتقدمين؟ وأن مشركي زماننا أشد شركا من المشركين المتقدمين، فإنهم حصل منهم يعني نفي لتوحيد الله تبارك وتعالى، وأيضا تقربوا إلى الله عز وجل ببدع وضلالات، أي مشركي زماننا. سيأتي هذا إن شاء الله في موضعه. طيب، إلى هنا حفظكم الله.